السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة القمر الآية 23، وهذا موضع ذكر القصة الثالثة في هذه السورة، إذ أن ذكر قصص الأولين عبرة. حكايات السابقين تنبيه على سنة الله عز وجل، وكيف تكون طريقته عز وجل مع الخلائق، فإن سنة الله لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير. فبعد أن قص علينا سبحانه له الحمد، قص علينا قصة قوم نوح عليه السلام، وبعدها قوم هود عاد، ذكر لنا ثمود فقال سبحانه: كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود بالنذر. فبعد أن ذكر تكذيب عاد أتبعه بتكذيب ثمود، والمقصود هنا ذكر التكذيب. كذبت ثمود بالنذر، النذر جمع نذير، أي كذبت بالرسل المرسلين إليهم المنذرين لهم، أو المعنى الثاني بالنذر يعني بالإنذار. كذبت ثمود بالإنذار الذي أنذروا به، يبقى هم أنذرهم العذاب، أنذرهم اليوم الآخر. كذب بالنذر يعني بالإنذارات التي جاءت إليهم، أو بالنذر يعني بالمنذر لهم. يبقى قد يكون النذر جمع نذير، أو النذر مصدر بمعنى إنذار، كلاهما مؤداه واحد، أنهم كذبوا ولم يصدقوا المرسلين المنذرين لهم بشتى الإنذارات. وقال بالنذر، قلنا بمعنى المنذرين، رغم أن الذي جاءهم رسول واحد، وهذا كررناه لأن التكذيب برسول تكذيب بسائر الرسل، من كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم، لأن رسالتهم هي التوحيد جميعا والتذكرة باليوم الآخر. فاتفقت دعوتهم في كليات الشريعة، وهذا بنأصل هذا المعنى في قلوب الناس حتى يفهموا المسألة، يفهموا أن هناك أصل لا نحيد عنه، الله واحد لا شريك له، خلق الخلق هو سبحانه، وأنزل الرسل وأرسل الرسل جميعا لأجل هذا التوحيد، لأجل عبادته هو، لأجل اليوم الآخر الذي يحاسب فيه الخلائق، بعثهم بالأخلاق الصالحة جميعا، بعثهم بالعبادات التي تقربهم إلى الله، ما اختلفوا إلا في صورة هذه العبادة، وهذا أمر طبيعي، إذ أن كل قوم لهم من ألوان العبادات ما يليق بهم. حتى في الشريعة الواحدة قد تأتي الآية ثم ينسخها رب العالمين، وتأتي آية أخرى تدرجا للتشريع أو لمصلحة الخلائق، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. إذن دعوتهم واحدة، وهذا هو التقريب. لو أردنا أن نقول الكلمة الخائبة التي يكررون هذه الأيام، التقريب بين الاتجاهات والتقريب بين الديانات، هو دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، وإنما شذ من شذ في النار ممن حرف الكتب النازلة من السماء وغير فيها وبدل وكفر المرسلين وكذب الرسالات، هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى تقويم وتصحيح ورجوع إلى ما نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كذبت ثمود بالنذر، فما أنذر به نبي إنما هي نذارة من سائر الأنبياء أو لسائر الأقوام. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذن لفي ضلال وسعر. يذكرون الشبهات على أنها حقائق، يذكرون الشبهات على أنها حقائق تستوجب منهم وممن سمعهم الإنكار. فبهذا الاستفهام الإنكاري يقول هؤلاء الكفرة الكذبة: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ ده بيخاطبوا أقوامهم، كيف نتبع بشرا من جنسنا وحدا منفردا لا متابع له على ما يدعوه له؟ طب ايه رايكم في الكلام ده؟ مش كلامهم صح برضك ولا غلط؟ كلامهم مش غلط. واحد طالع لوحده كده بيقول كلام، واحد طالع كل القوم مفيش حد قال كلامه ده، هما بيقولوا كده. يعني هو طالع لنا نوط كده لوحده يقول الكلام ده، هو ده بقى اللي هنتبعه؟ ولا نشوف سائر الناس قالت ايه والناس على ايه وخلاص هنشذ زي صالح؟ هذا كلام. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت كنت عائل ايه اللي جرالك؟ ده كلامهم يا اخوان. طب ما الكلمة دي احنا بنكررها كتير جدا يا اخواني. قلة اهل الحق او كثرتهم، قلة القائلين بمسألة أو كثرتهم، ما تعبر عن حق ولا على باطل إطلاق. الحق هو الحق وإن لم يتبعه أحد. أقول أكثر من كده؟ لو فيش حد خالص تبع الكلام ده، هل معنى هذا إن كل هؤلاء على باطل يبقى ده حق، صار الباطل حقا؟ لا يصير الباطل حقا بحال من الأحوال، لا يصير الباطل حقا بحال من الأحوال. ولكن الله أنقذ هذه الأمة إذ لا تجتمع على ضلال، فيبقى ولو واحد. طب لو طلع واحد ممكن يبقى واحد على الحق والسائر على ضلال؟ آه ممكن. إيه الإشكال؟ الحق والحق لو اتبعه واحد، إحنا قلنا ولو لم يتبعه أحد، لا خلاص لما وصلنا لأمة محمد سيبقى ولو واحد على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه شبهتهم، ها؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر، لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ ها؟ وهذه الشبهة يا أخواني متكررة في صدور المكذبين أو من لا علم لهم أو المستكبرين. ماذا فيها أن يختار الله عز وجل واحدا من عباده وهو أعلم حيث يجعل رسالته ويكون رسولا لهم؟ ماذا يجي لو أجى الله حق على لسان واحد؟ كيف يكون إذن؟ كيف يكون الاختبار؟ وبالتالي أخي الكريم انظر إلى الدعوة، انظر إلى الدعوة لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق، ولا تنظر إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر يفوت عليك حظوظ نفسية مخافة أن يكون في اتباعك له إيثار له وتعظيم، وانت نفسك مستكبرة عن الإذعان والتسليم. عالج المرض النفسي اللي عندك، عالج المرض القلبي اللي عندك. فأحيانا يا أخواني النفس ما فيها من كبر وحب استعلاء وإزاي وشمعنا وليه ومين هو ده، المعاني دي كلها شيلها من قلبك، ها؟ شيلها من قلبك تماما، لأن دي هتضيعك، هذه ضيعت أقواما قبلك وهلك. قال الله عز وجل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال. والله يا أخي هزلت صحيح، هنتبع هو، هنمشي على صالح ونسمع كلامه؟ ده كلامه، مستكبرين مستكبرون عن ذلك. الموضوع ده مش لادد عليهم، الموضوع ده مش ماشي مع طبيعتهم المستكبرة المعاندة. فما أكثر يا إخواني ركزوا أن يكون فينا لون من هذه الأنفة، نعوذ بالله منها، أو من هذا الكبر هو اللي يمنعك عن اتباع الحق. عشان كده كان الكبر بطر الحق وغمط الناس. هو ده اللي هنتبعه؟ يعني هو ده اللي بيفهم؟ هو ده بقى اللي كلامه صح؟ لا، انسى هو ده، مالكش دعوة بيه. ده لو كان بيكلمك ده فقير ذو طمرين، مقطع الثياب كده مهلهل وشكله كده، مين ده ده منظر ده؟ لو كان هو كده مالكش دعوة بيه. شوف كلامه ايه، شوف كلامه ايه. خلاص، اللي بيتكلم ده رجل ولا امرأة؟ اللي بيتكلم ده صغير ولا كبير؟ فقير ولا غني؟ انت مقابله وسائغ لك او غير سائغ؟ كل الكلام ده رمي ورا ظهرك. هذا مما يبتلين الله به، هذا مما يختبرنا الله به، ان يأتيك الحق ممن لا يسوغ عند نفسك. يجي لك الحق عن طريقي ويبقى اختبار ليك. ده اختبار لايه؟ لاي صفة فيك؟ صفة الكبر. فيك كبر ولا فيكش كبر؟ فربنا بيبتليك بهذا. ما هو مش كل اللي هلبس زي المتواضعين صار متواضعا، لا، لابد من التنقيب والتفتيش عن ذات الصدور. فالله عز وجل بيكشف لك نفسك بهذا الابتلاء، تتبع الحق ولا صورة الداعي إليه مؤثرة فيك ومشوشة على هذا الحق. إلغي الصورة، إلغي الصورة اللي أمامك، وانتبه إلى الكلام الذي يقال، أحق أم غير حق. وعشان كده يا إخواني، مسألة أنك مد عقلك أجازة دي تدخلك النار، ما ينفعش. العقل ما بياخدش أجازة عندنا في الإسلام، دايما شغال، دايما شغال. ده قرآن، دي سنة، هو ده المفهوم الصحيح. طب في حاجة تانية بتقول كده؟ على طول مخك شغال في الأمور دي، في كل صغير وكبير يمر بك في حياتك. فقالوا أبشرا منا واحدا، يعني أنا أتبع بشرا واحدا، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا، يعني لو اتبعنا واحد هيحصل إيه؟ لفي ضلال، لفي خطأ وذهاب عن الحق، وسعر. السعر يعني في عذاب وعناء وشدة، جمع سعير وهو لهب النار. وقيل السعر يعني الجنون، مسعور يعني مجنون. وقال مجاهد صعد وبعد عن الحق، وقيل صعد يعني في احتراق. ده احنا بقى لو اتبعنا واحد منا ده احنا مجانين وبنرمي نفسنا في النار واحنا في ضلال مبين. قل ما شئت، الكلام بتاعك كلام غير صحيح. ايه يعني لو اتبعت واحدا يحصل لك ايه؟ لا، انسى بقى ان نتبع منا واحدا او واحدا نتبعه، لا، اذا اتبعنا الحق نكون في ضلال وسعر؟ اعرضها بقى على حقيقتها، سيبك من الألفاظ اللي هم قالوه. هم اتبعوا الحق ولا اتبعوا واحدا؟ لا، اتبعوا الحق. طيب اللي يتبع الحق يقال له إن إذا لفي ضلال وسعر، ولا يقول إن إذا لعلى حق وثبات وترك للباطل وإن كثر؟ ده العكس. فبالنظر إلى الداعي يبقى واحدا نتبعه، بالنظر إلى الحق، الحق الذي كالشمس نتركه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. أهو دي العبارة الصحيحة. خلاص يا إخوان. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. طب ودام الكبر موجود مش هيتبع الحق، يبدأ يعملوا يبقى يسفهوا من هذا الشخص، يسفهوا من هذا الشخص. قالوا مكررين الإنكار والاستبعاد، أألقي الذكر عليه من بيننا؟ هو ده، إذا ربنا سبحانه وتعالى خصه بالوحي وبالنبوة وفينا من هو أحق بذلك منه؟ هو مين اللي أحق؟ أنا بدي أسألكم، لو واحد فينا دلوقتي هتنزل عليه رسالة، الرسالات انقطعت، لكن تخيلوا في العصر السابق واحد تنزل، مين الأحق اللي تنزل عليه الرسالة؟ أنا بسألكم، إحنا مجموعة هو مع بعض في مسجد، فينا الدكتور مصباح والحج محمد والأخ حسين وفلان وفلان وفلان والأستاذ عبد الله والحج محسن والدكتور نجيب، مين رأيكم الأحق بالرسالة؟ تنزل على محمد أبو إسماعيل ولا تنزل على أحمد ولا الدكتور نجيب أولى ولا الدكتور مصباح ولا حسين، مين الأحق بالرسالة؟ الله أعلم حيث يجعله. طب بمفهومنا البشري لو ربنا هيختار مننا واحد وينزل عليه رسالة تتوقع يبقى مين؟ لا بمقاييسنا، ما انتوا عشان ناس ملتزمين عارفين عايز اقول ايه. لو احنا فعلا دلوقتي تختار رئيس جمهوريه هتختار رئيس جمهوريه بمقاييس ايه؟ ما هو ده اللي بيحدد اخواني، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، ما هي الاختيارات ده هي اللي بتوجه اللي بتتعرف بيها حقائق الناس، هي دي اللي بتعرف بيها اتجاه الانسان ده رايح لايه، صح؟ فاحنا دايما لما بنفكر لو طب ايه سيبك من الحاجات الكبيره دي، لو متقدم واحد لبنتك تختار مين في اللي انا قلتهم دول؟ طبعا الدكتور مصباح. دايما اخواني بيبقى لينا مقاييس مختلفه، بيبقى لينا مقاييس مختلفه بتنم وبتعبر عن قيمة الأشياء عندنا، وأحيان كثيرة ما بتعبرش عن صلاحية الأشياء عندنا. يعني تقعد تفكر كده، أنا إزاي اخترت ده لبنتي؟ هو ده يصلح لها؟ أنت كان ليك مقاييس تانية بغض النظر، هو ده يصلح للموضوع ده؟ ما هو ممكن ده يصلح لشيء لكن ما يصلحش للزواج من ابنتك، ده يصلح لشيء لكن ما يصلحش رئاسة الجمهورية، ده يصلح لشيء لكن ما يصلحش إنه يدي درس. الذي يعلم من يصلح لهذا الأمر على حقيقته من هو؟ ليس إلا الله. حصل قبل كده إنك دخلت واحد مع واحد في تعامل تجاري وإنت فاكر إنه ما شاء الله فجأة طلع لك حرامي؟ كتير؟ الحمد لله، يعني مش لوحدي. يعني الموضوع ده بيتكرر كتير جدا، صح؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتبقى أنت يعني مالي إيدك وفرحان يوم ما بتقبل على هذا الأمر، بتبقى في قمة السعادة وطلع موضوع غير موضوع. طيب ده الكلام ده في قرشين كانوا في جيبك، طب ما يبدأ الكلام ده على رسالة للعالمين أو رسالة للقوم يحتمل فيها أن لا يطلع الرسول ده ضارب وبعد كده يضيع رسالة. لازم إخواني يكون اختيار رب العالمين. طب والاختيار ده مين الأصلح له؟ طب ده الراجل اللي أنا كنت شايفه كبارة وأباها وكذا طلع حرام، والاخ اللي طلع بسيط وكذا طلع هو الابي، يبقى مين اللي كنا نضع عنده اموالنا؟ طب مين اللي نضع عنده بقى عقائدنا وديننا وهنتجه وراه؟ فده لا يكون فيه الاختيار لاحد ابدا. الله اعلم حيث يجعله. لما يطلع لي بقى دول تقولوا لي ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال وسعر، االقي الذكر عليه من بيننا؟ وانتوا فاهمين حاجه اصلا؟ ده انتوا في تجارة، في اختيار زوج، في اختيار اي حاجة ما بتعرفوش تختار، اللي هي الحاجة اللي انتوا حريصين عليها جدا في الدنيا مش عارفين تختار. يبقى الدين اللي انتوا واخدينه كده ده هتختاره؟ لا طبعا، والله لا يكون الاختيار رب العالمين. الحمد لله انه لم يجعل الاختيار لنا، لم يجعل اختيار الرسول من عندنا، لكانت تبقى مصيب. قال تعالى حاكيا انكار هؤلاء، وسألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ده مين ده؟ ده صالح. كذاب مش كاذب، أشر. الأشر المرح والنشاط والبطر والتكبر، ده كذاب وبيتنطط ومتكبر وشايف نفسه هو بقى ده اللي هيفهم في الرسالة. وهل صالح كذلك؟ أنا بسأل السؤال ده مهم جدا يا أخواني، وهل صالح كذلك؟ هم عمالين يقولوا لك عدالة، ده متكبر وليه أغراض وليه أهواء. طب هو الداعية ده أو العالم ده أنت تعرف عنه الموضوع ده؟ طب ما تشوف يا أخي رسالته، شوف كلامه، شوف دعوته، شوفه فعلا هو ده الكبر والأشر والبطر، ولا ده فعلا الحق اللي احنا مستكبرين عنه ومش مستوعبين ان احنا نتبع واحد زي ده أو نسمع كلام واحد زي ده. انتبهوا، فإن الكبر يحول بينك وبين دخول الجنة. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أنت ممكن جوه بيتك الموضوع ده يحصل معاك، تبقى زوجتك عمالة تقول لك موضوع وتنبه وأنت تقول لها اسكت اسكت تفهمي حاجة، اسكت اسكت تفهمي حاجة، ها؟ انت عندك في ذهنك عندك تكبر اصلا عن قبول حق من امرأتك. لا والله لو كلامها منضبط وحق يبقى هو منضبط وحق. هي المرأة وانت الرجل ايه المشكلة؟ هي اصغر منك سنا ايه المشكلة؟ هي عندك انت بمفاهيمك انت اللي ما كذا وكذا وكذا مستقلها في نظر، دي مشكلتك انت مش مشكلتها هي. انتبه. فان كانت تقول الحق فالحق حق. ولد عندك كنت شاد دلوقتي هذا بتاع، لا لو كلامه الحق يبقى انت ابتليت بهذا الولد، ابتليت بهذه المرأة، اختبرت به او بها. اخواننا نحن طلاب حق، هكذا ينبغي ان نكون. ألقي الذكر عليه من بيننا، كيف خص بذلك؟ بل هو كذاب أشر. أشر دي قراءة الجمهور، في قراءة بفتح الشين وتشديد الراء تبقى ايه؟ أشر. أشر أشر ده أفعل التفضيل. بل هو كذاب أشر من سواه من الكذابين. وقرأ بضم الشين مع فتح الهمزة أشر، كذاب أشر، لكن قراءة الجمهور أشر على وزن فرح. قال الله عز وجل رادا عليهم، الله بيدافع عن أوليائه وأنبيائه ورسله، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. غدا دي اللي هي امتى؟ يوم القيامة. ايه ده؟ هي النتيجة لسه يوم القيامة؟ يعني ممكن هو يموت والحق ما يظهرش كده ونشوف الفيلم ده نهايته كده تبقى واضحة كده ان انتصر دول؟ لا مش شرط، مش شرط يا اخوان، مش في كل مرة بتكون الخاتمة كده، لا بيكون ابتلاء. صاحب ياسين وقومه قاتلوا، جاءهم مرسلون، إذ أرسلنا لهم اثنين فكذبوهما، قاتلوا رسول وقاتلوا الثاني وقاتلوا الثالث، وجه دوت من أقصى المدينة يسعى هذا الرجل الفقير بيحمل الدعوة، وأيضا داسوه بالأقدام لما أخرجوا أمعاءه من دبره. إيه الحكاية؟ والتانيين لسه قاعدين متربعين على عروشهم، متربعين على عروشهم يأكلون ويشربون ويمرحون ويأشرون ويبطرون. إيه الإشكال؟ هي أصل الدنيا ما تسويش عند الرجل راح بعوض. طب ده معنى كده إن هو خلصنا من الناس دي، ودي أدي هو إحنا اللي فاضلين، إيه اللي جرى يبقى إحنا اللي صح؟ لا، هم اللي على الباطل. ودنهم كما هو مشهور في أكثر كتب تفسير بعد هذا، بعد صاحب ياسين اللي هو بيسموه حبيب النجار، دنهم بعده 40 سنة. يا نهار أبيض، 40 سنة أيوة على الكفر ده، وبيقولوا إحنا قتلنا المرسلين وعملنا كذا، وما فيش حاجة حصلت له غير بعد 40 سنة. فإخواني الله يبارك فيكم، الحق هو الحق، الحق هو الحق، واتباعه الاستمساك به. ظهر لك فتح ونصر، ما ظهرش الدنيا، مات كل دول وفضل أهل الباطل، برضك هو الحق. هو ده الابتلاء يا إخواني المبتلى به، هو الحق. فاستمسك بالحق، لا تغيرك المواقف ولا الأحوال ولا الأشخاص ولا انقلاب الدنيا كلها، ولا انقلاب الدنيا كلها، الحق هو الحق. سيعلمون غدا، أي في يوم القيامة، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قرأت في قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. وده أسلوب القرآن، إنه ينتقل من الغيبة للخطاب أو من خطاب للغيبة. الموضوع ده بيهز الإنسان جدا. ستعلمون، الله تكلمنا، وأنا مال أنا الكلام للقوم صالح، لا انت وهم والعالمين كلهم امام الله عز وجل سواء، والكلام للاولين كالكلام للاخرين، والسنه في الاولين كالسنه في الاخرين. فقراءتان في هذه الايه، سيعلمون وستعلمون، سواء بيخاطب كل البشريه او بيخاطبهم هم حتى بعد هلاكهم. ستعلمون غدا من الكذاب الاشر. مخك يلف على طول، ايه اللي هيحصل؟ سيعلمون غدا. احنا لما كنا بتيجي مع الرسول كنا نقول غدا اللي هو كانت غزوة بدر او يوم القيامة، مش كنا دايما نقول كده؟ طيب النهاردة كان ايه؟ ما لسه ممكن تكون العقوبة في الدنيا، ايوه ممكن تكون العقوبة في الدنيا. ممكن يرينا الله عز وجل فتحا ونصرا، قد يريك الله فتحا ونصرا. خلاص، فاما نذهبن بك فإنا منهم، او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. انت رحت او قعدت، احنا قادرين حنوريكها لكم، وقادرين ان انت تذهب بالسلام، انت على الجنة ان شاء الله، والتدين لهم رب يهديهم يعاقبهم يفعل ما يشاء. إنا مرسل الناقة. شو بقى ربك سبحانه وتعالى لما يريد أن يحقق وعده يحققه بآية عظيمة تكون للناس عبرة، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، فأرانا الله كيف سيكون هذا. إنا مرسلوا الناقة، فهذا جاء هذا الكلام لبيان ما تقدم من الوعيد. الوعيد الأول بيقول إيه؟ سيعلمون غدا، بكرة تشوفوا مين بقى الكذاب والأشر على الحقيقة، يعني مين اللي يستحق التسفيه والتحقير والعقوبة والعذاب. إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. مرسل الناقة أخرج الله لهم من الصخر ناقة، وهم اللي كانوا طلبوا كده، قالوا مش هنؤمن ليك لغاية لما تطلع لنا من الحيطة ده، من الزلطة ده، من الحجر ده، طلع علينا ناقة. طب دي ناس عايزة حق بالله عليكم، يعني واحد يقول لك مش هنتبعك لغاية لما تطلع لنا خروف من الشنطة دي، مش جمل من الصخرة، لغاية لما تطلع لنا خروف من الشرطة دي ساعتها نؤمن بيك. اقول له ايه؟ قال له انت يا مجنون يهبل يا بتستهبل على طول كده، ايه علاقة الحق اللي انا بقول لك عليه من طلع لنا خروف من الشرطة؟ قالوا له مش هنؤمن ليك لغاية لما تطلع لنا ناقة من الصخرة دي. سبحان الله. وخلي بالك اقترحت آية وربنا حقق لك الآية بخلاص انت ضايع. بالمناسبة كده يعني واحد بيقول ايه؟ طب لما يحصل كده ولو حصلت يا سلام نبقى اخوه 100 100 ونلتزم بقى ونستمسك بصاحب الرساله دي. لا لا لا، ده بقى هلاكك. لان يا اخواني لا يصلح ابدا هذه الطريقه مع رب العالمين. لا يغرك حلم الله ورحمه الله، احنا بنغتر بحلم الله وبرحمه الله عز وجل، ها؟ لكن تستهزئ برساله رب العالمين وتستهزئ بالكلام لغايه لما تطلع لنا ناقه من الصخره. خرجت الناقه من الصخره، شوف كده اول الصوره دي بيقول ايه؟ ها نسيتوا احنا في صوره ايه؟ اقتربت الساعه وانشق القمر وشافوه نصي وما امنوش، وخرجت الناقه من الصخره وما امنوش. القضيه يا اخواني احيانا وراجع كام ده في نفسك، مش بتكون قضيه ان الحق مش واضح، لا بيبقى الحق واضح جدا، بس انت اللي عندك العوائق، انت اللي عندك الحواجز او غيره، ليك هوى معين، ليك كبر، ليك عجب، ليك رؤيه نفس، ليك اختيار اخر او طريقه اخرى غير الطريقه الربانيه في التفكير. واضح؟ قال انا مرسل الناقه فتنه لهم، الناقه اللي طلبوها هتخرج لهم ابتلاء وامتحانا لهم، فتنة لهم أي لنفتنهم ولنبتليهم، فارتقبهم واصطبر. يصطبر ولا اصبر؟ الطاء دي الصبر بعد الصبر، فأنت مطلوب منك ايه؟ الاصطبار، صبر فوق الصبر، زيادة في المبنى زيادة في المعنى. طيب جت فين ديت؟ في أمر المؤمنين بها. هل جاء الأمر بالاصطبار في القرآن لأهل الإيمان؟ فين؟ نعم؟ لا سنة بس الشيخ محمد بيقول حاجة واصطبر عليه، بيقول لك في أمر أهلك بالصلاة أنت كل يوم عمال تصحي للفجر، كل يوم عمال تقول صلاة العصر، الموضوع ده مش عايز صبر، ده عايز اصطبار. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. طيب عندنا في آخر سورة آل عمران يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، وابن القيم دي كتاب اسمه عدة الصابرين وجامع بقى بين الصبر والمصابرة والاصطبار، لأن دي ثلاثة مطلوبة مننا، مطلوب مننا صبر ومصابرة واصطبار. صبر الصبر معروف. طيب والمصابرة على وزن مفاعله يبقى في ايه؟ في طرف اخر، مش كده؟ عمال هو يصبر معاك وانت عمال تصبر معاه، دنك لغايه لما يبرز الحق ويظهر الحق. طب والاصطبار؟ قال لك التكرار، هذا الفعل من صبر ومصابره يتكرر مره واثنين مش مره وخلاص، مش مره وخلاص. فاحنا محتاجين مع أهلينا في أمرهم بالصلاة إلى اصطبار، تكرار للصبر والمصابرة. إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم. وكذلك في الدعوة. نعم صوت مريم إيه؟ فاعبده واصطبر لعبادته. نعم استمرارية وإطالة لذلك وصبر فيه، واصطبر على ما يصيبك من الأذى منهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، لها شرب ولكم شرب. قل لهم إن الماء اللي هيردوا الآبار اللي هتشرب منها النوق، مش هم طلبوا ناقة؟ فبكل اختبار من جنس اللي هم بيطلبوه. الناقة دي اللي طلبتوها هتشرب زي النوق؟ لا، دي ناقة الله، ناقة الله لها وضع، هي بتشرب في يوم، وسائر النوق لها شرب يوم معلوم، لها شرب ولكم شرب ايه؟ فاتفقوا مثلا ايا كان سبت واثنين وخميس ناقة الله، حد وثلاث وخميس سبت واثنين واربع ناقة الله، حد وثلاث وخميس سائر النوق، موافقين ولا نغير ولا خلاها سبت واثنين واربع حتى ثلاث وخميس، العكس ايا كان اللي امروا به، وهذا امر رب العالمين. بقى ده الاختبار، يا ترى ممكن تجيب الناقة بتاعتك تشرب في يوم الناقة دي؟ هو ده الاختبار. طب ده الاختبار ده صعب، ما هو انتوا اللي طلبتوا ناقة، هو ما كانش الاختبار كده، كان الاختبار ان الحق انك تعبدوا الله، اعبدوا الله وقسم الله، تشربوا بقى في يوم سبت حد اثنين ثلاث، لكن هم اللي طلبوا اختبار، طلبوا ناقة، فكان الاختبار من جنس ما طلبوا من الآية. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، ده مين اللي هينبئهم؟ صالح. كل شرب، الشرب بكسر الشين الحظ من الماء، كل شرب حظ من الماء محتضر، يعني يحضره من هو له، كل شرب، الشرب اللي هو الحصة بتاعته الجزء بتاعه، كل شرب محتضر، يعني محتضر يعني يحضر حاضر، الناقة تحضره اليوم وهم يحضرونه في اليوم الثاني. ها طيب قال مجاهد يعني ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون، ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون، كل شرب محتضر. تمام. ونبئهم أن الماء ها قسمة بينهم، وفي رواية أبي عمرو قسمة بينهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. طيب فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. طب هو الوعيد قبلها كان ايه؟ رب العزة بيقول لهم ايه؟ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة. فالمفروض انك مستني تشوف بقى الوضع ايه، وهم أغبياء وحمقى، هم أغبياء وحمقى، مش انتوا داخلين في معاندة معاه وفيه مشادة بينكم وبينه؟ طيب انتوا بتقولوا انت كذا وكذا وهتهلك، وبقول لكم بكره تعرفوا، انتوا بتقولوا عليا كذاب واشر، انا بقول بكره هتعرفوا مين اللي كذاب ومين اللي اشر ومين حصل له كذا. فالمفروض ان واحد خايف، لا نسيوا الموضوع ده، وكان الاختبار على نحو الذي ارادوا، ها فالمفروض منتظرين بقى، وبهذا وكلنا منتظرون الناقه. ايه دخل الناقه باللي ربنا هيحققوا ليهم ويظهر كذبهم واشروه؟ ايوه قال الله عز وجل فنادوا صاحبهم، نادوا صاحبهم، صاحبهم هذا يسمى، حد يعرف؟ قدار ابن سالف. قيل أنه واحد من التسعة رهط، عارفين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون، قالوا أنه كان واحد منهم، جابوا الفتوة اللي في التسعة دولت، هو قدار ابن سالف هكذا قيل أو غيره. فنادوا صاحبهم أشقاهم كما جاء في سورة الشمس، فنادوا إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها، دي ناقة ربنا، ده يوم اللي بتشرب فيه اوعوا تقربوا منها. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقرا. تعاطى ايه؟ مية؟ لا، تعاطى فعقر، يبقى تعاطى ايه؟ سكين، سيف، سهم، خنجر. تمام. فتناول الناقة بالعقر وعقرها. طيب يجترئ على ذلك؟ أيوة، شقي يعني ممكن حد يعمل كده؟ ناقه الله اللي شفتها وخرجت من الصخره، وفعلا ده بقى ثبت ان صالح نبي، يجي لي قلب ونفس ان انا اعقرها؟ هكذا هذا الشقي فعل، فتعاطى فعقر. قال ابن اسحاق: كمن لها في اصل شجره على طريقها فرماها بسه فانتظم به عضله ساقها، قتلها ايا كانت بسهم بخنجر، ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها ثم نحرها. والتعاطي تناول الشيء بتكلف. طيب يعني ده اكيد من الاسرائيليات، لا نصدقه ولا نكذبه، مش هتفرق معانا. استخبى ورا شجره رماها بسهم بعدين ذبحها، ولا عمل ايه؟ شقي وليه وسائله الماكره. فكيف كان عذابي ونذر؟ السؤال المتكرر اللي فعلا يثير الخوف والرعب في قلب من يسمعه. عذابي عامل ازاي؟ انذاري طلع بجد ولا طلع انذار ربنا كلام؟ كيف كان عذابي ونذر؟ وسابك تفكر ثم قال لك: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. صيحة جبريل عليه السلام. ايه ده؟ يشخط فيهم يعني بالبلدي كده، شخطة كده صيحة. ايه يعني؟ ايه اللي يحصل بصيحة؟ يبقى فيها العذاب الأليم وتحقيق النذارة. ايوه، بهذه الصيحة فكانوا كهشيم المحتضر. قراءة الجمهور بكسر الضاء. الهشيم حطام الشجر اليابس منه، شجرة تنشف وتتكسر، ده اسمه الايه؟ الهشيم. والمحتضر بكسر الضاء، خلي بالك اسم فاعل، صاحب الحظيرة الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الريح. احتضر لغنمه، جمع الشجر ووضعه بعضه فوق بعض، بعمل لهم حظيرة. وقرأت، قال في الصحابة: المحتضر الذي يعمل الحظيرة. وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية بفتح الضاء المحتضر. يعني المحتضر؟ لا، ما هو المحتضر اللي عمل الحظيرة، والمحتضر الحاجات اللي طالعة من الحظيرة. واخدين بالكم ازاي؟ فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم اللي طالع من الحظيرة. تخيلين ازاي بقى؟ التبن مع روس البهائم، قال لك بقوا زي شوية تبن وروس بهائم، بقوا زبالة، وهم زبالة طول عمره. فكانوا كهشيم المحتضر. فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحتضار، اللي هو الراجل اللي بيعمل الحظيرة، ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة. أي صاروا كالشجر إذا يبس في الحظيرة وداسته الغنم بعد سقوطه. وقيل هو العظام النخرة المحترقة، وقيل هو التراب المتناثر من الحيطان، وقيل هو ما يتناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصي. العرب تسمي كل شيء رضا فيبس هشيما، وبدأ يذكر لك الأدلة على ذلك. الشاهد يا إخواني، الحظيرة لما بيجي الراجل يمسك إيد المقشة الطويلة دي اللي هي عرقوب النخل بعد ما ينشف ويبدأ يزوح، إيه اللي يخرج معاه؟ فتات الشجر هيطلع، روس البهائم هيطلع، لو الحيطان نزل منها حاجة برضك بإيه؟ هو ده المحتضر، هو ده الإيه؟ اللي بيطلع من الحظيرة. كل يوم الجماعة المربيين بهايم يفهموا الكلام ده، يجي الراجل ينظف ويطلع كوم كده عندك، الكوم ده تلاقي فيه ايه؟ اشكال والوان، روز بهايم اللي جاي من الخشب اللي كان موجود، او من التبن اللي موجود، او من الحيطان واقع منها حاجة. المهم هذا هو المحتضر. فكانوا كهشيم المحتضر، او كهشيم المحتضر زي الهشيم اللي بين الحظيرة بيطلعه، هو في النهاية واحد. فكانوا كهشيم المحتضر. كيف كان عذابي ونذر؟ شديد شديد. لما اقول لك البني ادمين اللي كانوا طول بعرض وابها وينحتون من الصخر بيوتا وليهم بقوا زي شويه زباله، قدره عظيمه هائله. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، تتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه، هل من مدكر؟ في حد ناوي يتذكر ويعتبر ويخشى هذا الرب ويخافه ويلتزم شرعه ولا يكذب رسله؟ ولا هنستمر؟ هذا معنى الآية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نقرأ سورة ثمود قوم صالح كده مع بعض. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خلص الموضوع. وذهب قوم صالح كهشيم المحتضر. وقارن كده بين صورتهم وهم بقى عمالين يتنططوا كده في نفسهم كذاب أشر مش عارف ايه وفجأة لما بقوا زي رواس البهائم كهشيم المحتضر. سبحان الله. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذبت قوم لوط بالنذر. حلقة جديدة وقصة جديدة وجيل جديد وزمان غير الزمان بعد قوم صالح قوم لوط أيضا علتهم نفس علة السابقين كذبوا بالنذر. بالنذر دي مفخمة الراء ولا مرققة أو غلط؟ غلط. بص الاثنين لما تبقى نذر لانها اصلها نذري لكن دي مش اصلها نذري دي ملهاش غير التفخيم. ها كذبت قوم لوط بالنذر ملهاش غير التفخيم. ليه؟ ساكنه وما قبلها مرفوع مش كده مضموم معايا ولا مش معايا؟ فملهاش غير النذر تفخيم. اللي ليها تفخيم وترقيق فكيف كان عذابي ونذر لانها اصلها نذري لكن دي مش اصلها نذري. واضح؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا. حاصبا الريح قد يكون فيها حصباء وقد لا يكون. ربنا عافينا. شوف لو الريح فيها ذرات رملة بيبقى حالك عامل إزاي؟ ها؟ طب لو كانت حصباء زلط يبقى الحال ازاي؟ طب لو كنا في الصحراء وحبات الرمال دي ساخنة طب كيف لو كانت حجارة من سجيل؟ خلينا اخواني العذاب شكله عامل ازاي؟ ها؟ قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا. الحاصب اللي هي الحجارة اللي موجودة في الريح. الريح تكون شديدة لدرجة تثير الحصباء تشيل معاها الزلط. إنا أرسلنا عليهم حاصبا وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. إلا آل لوط. آل لوط يعني أهل بيته ولا قال لوط يعني اللي آمنوا به؟ هنا المصنف قال لوطا ومن تبعه، وبالتالي بالضبط زي نوح إنه ليس من أهلك، أهلك أهل الصلاح، يبقى قال لوط يعني اللي آمنوا به سواء من أهل بيتي أو من غير أهل بيتي. طب هو حد آمن غير أهل بيت لوط؟ ده حتى أهل بيته ما أمنوش، هم بناته بس، مراته ما أمنتش. إيه ده؟ يعني ممكن الواحد إخواني يبقى على حق ومحدش يبقى معاه غير بناته؟ آه، هو لوط وبناته اللي ما بيحبوش خلفة البنات. الآية دي يعني مفروض تقتل في قلوبهم الكلام ده، تقتله في قلوبهم. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ترك كم ذكرا من ذريته؟ كام؟ اثنين ولا ثلاثة؟ واحد بس ولا واحد؟ كلهم بنات برضك؟ ها؟ طيب، طب ونوح ساب ذكر ولا ما ساب شيء؟ كان فيه ذكور ولا ما فيش؟ كان فيه ذكور، منهم المؤمن ومنهم الكافر. إذن القضية مش قضية ولاد وبنات أو ذكور وإناث، وإثارة هذا الكلام يا أخواني جاهلية. اللي يثير هذا الكلام على أي مستوى يكون جاهليا، دي الجاهلية الأولى، سواء في الإنجاب أو غيره. من عمل صالحا من، وبالتالي القضية قضية عبودية لله، وزي ما ربنا يوظف يوظف، وظف الرجال لشيء، وظف النساء لشيء، لكن بيحاولوا يشوشونا المفاهيم، الرجل أفضل للست، والمرأة زي الرجل، والمساواة بالمرأة الرجل. اسكت يا جدع، أنت بلا مساواة بلا تفضيل بلا غير، هي أفضل منك في أشياء وأنت أفضل منك في أشياء. ربنا سبحانه وتعالى فضل بعضكم على إيه؟ على بعض. هي لها وظائف وأنت لها وظائف. أما على وجه الإطلاق فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، في لون تفضيل وفي لون قوامة وإنفاق. هو ربنا سبحانه وتعالى أرادها كذلك. أنت هتغير الكون؟ هم بيغيروا المفاهيم، ودلوقتي وصلوا أنهم عايزين يغيروا حتى فسيولوجية الجسم، ويديروا بقى هرمون أنثوي عشان تلاقي الراجل كده طالع له صدر كده ويرضع بعد شوية. أيوة، ما أنا مش بهزر، ده عملياته بنستفتى في الكلام ده، بيجيلنا فتاوي كتير بالموضوع ده. والعكس، التانية بتاخد لها أندروجين هرمون علشان عايزة تبقى راجل، عايزة تمشي كده عضلات ويطلع لحية وتبقى. أيوة، مش بهزر، كلام بجد. الشذوذ ده ما كان بيظهر بره كان الناس بتضحك زي ما انتم ضحكتوا دلوقتي، اليوم صار الشباب عندهم اللوثة دي. أيوة يا اخواني، في شباب من هنا من القومية وبيستفتونا في الكلام ده. فتخيلوا يا اخواني اللوثة اللي بتحصل للناس من كتر ايه؟ المساواة بين الذكر والأنثى. طب هي المرأة أفضل للرجل؟ ربنا سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض، وربنا سبحانه وتعالى رفع بعضهم على بعض. وفي آية في سورة النساء، حد عارفها؟ ها؟ لا، الآية اللي تبين إن دولت ليهم تكاليفهم وأمورهم الخاصة بيهم، ودولت ليهم تكاليفهم وأمورهم الخاصة بيهم. دي في الميراث. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هه؟ وللنساء نصيب مما، كل واحد له نصيب من الكسب اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهول. فاجتهد فيما أعطاك الله وفيما وظفك فيه، اوعى تعمل زي ابليس. ابليس بيقول له اسجد، قال له انا خير منه، خلقتني من نار. طيب يا سيدي، ما انت مخلوق ولا سيدهم، خلقوا من نار وده خلقوا من طين، وانت ليك وظيفه ولي وظيفه. بنقول لك دلوقتي انت مطلوب منك من وظائف العبوديه انك تسجد. ادي عامل زي المراه تيجي تقول لي هو احسن مني في ايه؟ ده انا احسن منه، ده انا شهاده. يا ستي احنا انت احسن منه وشهاده ونسب، بس ربنا قال لك اطيعي ده. هنتخيل كلام ابليس صح، النار احسن من الطين، مع ان ابن القيم يعني الف في الموضوع ده ورد الكلام ده من اكثر من 10 وجوه. طيب انا افترض انت احسن منه ونسب ومال وانت كذا كذا، وهو ما يسويش حاجه في الفيديو، لكن مطلوب منك في النهايه ربنا قال لك اطيعي، طيعي ولا ما تطيعيش، ولا تعملي زي ابليس؟ وبالتالي يا اخواني احنا احيانا بنحيد عن الموضوع ونخش في موضوع تاني. هو مش ده الموضوع، مين الافضل؟ الموضوع دلوقتي ان فيه رب يامر وانت عبد ينبغي ان تسلم وتتبع وتذعن وتذل لامره سبحانه وتعالى. كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط اهله وما كانش حد آمن به كما عرفتم إلا من؟ إلا بناته. لم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته. أصابها ما أصاب قومه. خرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما، لم يمسسه هو ولا بناته سوء. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. السحر اللي هو إيه؟ السحر هو إيه؟ أي وقت يعني وقت السحر؟ آخر الليل. آخر الليل اختلط السواد بالبياض، بعضهم قال كذلك. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، أي إنعاما منا على لوط ومن تبعه من بناته. كذلك نجزي من شكر. تشكر نعمة الله وتتبع رسالته وتوحده، ربنا هينجيك، ربنا هينجيك. الكل يهلك وحظ بقى تاخد الكل، وانت قبل الكلام ده ربنا ينجيك. نعمة من عندنا كذلك، كذلك يعني مثل ذلك نجزي من شكر. فاللهم لك الحمد والشكر، ولكن ليس الشكر باللسان وفقط. اعملوا آل داود شكرا، الشكر بيكون باللسان وبالعمل، في شكر يعني عبودية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي من الناس من يكفر ومنهم من يشكر، شكره يكون بأداء التكاليف المطلوبة منهم. ولقد أنذرهم بطشتنا، موضوع ما جاش كده، لا قاعد ينذرهم، فشكوا في الإنذار فتماروا بالنذر، لم يصدقوه، تمام، من المرية الشك يعني، فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه، ليلة من الليالي الشؤم عليهم والنحس، ورد على لوط عليه السلام الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرد حسان، شباب زي الفل كده، أبيض الوش والشعر الأسود وبتاعه، شباب جميل. ودي فتنة ليهم لأنهم عالم عندهم شذوذ، يأتون الذكران من العالمين، فلما يشوفوا واد حلو كده ده يثير سعرهم الجنسي الشاذ، ها؟ فكان الابتلاء لهم في هذه النقطة، محنة من الله بهم. فأضافهم لوط، مين بقى المشؤومة؟ زوجته أرسلت إلحاؤه، ده في شباب زي الفل عندنا. أنا بدي أسأل سؤال بكرره دايما في موقف ده، هي منتفعة بإيه؟ حتى بالشذوذ هي ليها حظ في هذا الشذوذ؟ مش الوضع ده رجل ورجل؟ طب امرأة لوط إيه الموضوع ده؟ يا أخواني في ناس كده تشتهي المنكر وإن لم تنل منه. أيوة، هو نفسه يشوف شر، هو ليه حظ من الشر ده؟ مش حظ، هو خبيث النفس، خبيث النفس. فدي كده هتبقى مبسوطة لما يبقى الشذوذ موجود، لما يبقى الغلط موجود. احنا عايزين نبقى كده، خلي بالك بس في الحق، تحب الحق وإن لم يكن لك منه نصيب ومشاركة فيكفيك أنك تحبه وتحب أهله، تحشر معهم. إذن الحب والكره ده عبادة، فدي كانت بتحب أن يحصل المنكر ده، رغم أنه لا حظ لها ولا نصيب في هذا المنكر، لن يلاط بها ولن تؤتى، ما بيأتوش الإناث، بيأتوا الذكراء. فأخبرت هذه المرأة العجوز، العجوز السوء قومها، أعلمتهم بأضياف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان. فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية. ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر، تعالوا جوزكوا حد من بناتي، أجوزكوا كذا، تبقوا جوزتوا بنت نبي، تبقوا كذا، أي حاجة كويسة، ها؟ وقيل بناتي يعني يقصد النساء، تعال جوزك امرأة إن كنتم فاعلين. قالوا قد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، إنك لتعلم ما نريد. أنا طبعا عارف أنكم شاذين ومجانين. فلما اشتد الحال وأبوا إلا ذلك، ها، ينالوا الملائكة أبدا، جاءهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحي فانطمست أعينهم. طمست أعينهم، قيل غارت في وجوههم وقيل ذهبت بالكلية، طمست ما عادش لهم عيون، بقى وشه زي أفاه، بقى وشه زي أفاه. خلاص إخواني؟ طيب نعمل لكم مسابقة سريعة، في آية بتقول وشه زي أفاه، معنى الآية أن وشه بقى زي أفاه. لا طمسنا عيونه. تفضل. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، صح كمل. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نخليها الوجوه زي إيه؟ زي الأدبار، يعني الوش زي الأفة. خلاص ما عادش فيه، ما هو لو الوش ده انطمست العين والبتاع، بقى الوش زي الأفة ولا مش زي الأفة؟ ولقد راودوه عن ضيفه، المراودة، المراودة معروفة، راودته يعني أردته، وراد الكلام يروده يعني طالبه، يعني طلبوا منه أن يأتوا الأضياف. فطمسنا أعينهم، أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين، وقيل ها طمسها بالكلية فلا يرى لها شق، ما عادش في عين، زي ما تيجي الريح تطمس الأثر ما يبان لي أثر. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، يبقى فيها تفخيم وترقيق. قال طب الموضوع انتهى على كده؟ ها كده تحمينا تعمل فيها كده؟ طب بكره تشوف، بكره تشوف. قالهم بقى المصيبه الكبيره بقى، ها ان اتقلبت القرى عاليها سافلها، ولقد صبحهم بكره ها عذاب مستقر، اتاهم صباحا عذاب مستقر نازل بهم لا يفارقهم ولا ينفك عنهم، فاستقر بها بهم العذاب بكرة. خلاص، فذوقوا عذابي ونذر. طيب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أنا عمال أقول لكم قصص في القرآن، وأقول لكم التاريخ السابق، وأقول لكم سنن الله عز وجل، فهل من متذكر؟ أنه ينبغي أن نتبع المرسلين، ينبغي أن لا نكذب بالرسالات، ينبغي أن نترك هذا الجحود والعناد، نكتفي بهذا القدر. يبقى اليوم خدنا قصتين، غدا إن شاء الله تعالى أو بعد غد سنختم سورة القمر. اليوم قصة إيه وإيه؟ ثمود قوم صالح ولوط، قوم لوط. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.